أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية بدأنا في الحديث عن جواز الوجهين، أي جواز فتح همزة إن وجواز كسرها، وقلنا نفتح الهمزة إن أولناها بمصدر، ونكسر الهمزة إن أولناها بجملة، ودرسنا على ذلك موضعين. الموضع الأول أن تقع إن بعد فاء الجزاء، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه أو فإنه غفور رحيم. والتقدير يعني فالغفران والرحمة جزاؤه، أو فجزاؤه الغفران والرحمة، فنفتح الهمزة. أو فهو أو فالله غفور رحيم، فنؤولها بجملة فنكسر الهمزة. أما الموضع الثاني أن تقع إن بعد إذا الفجائية، كما قال الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم. وعرفنا موضع الشاهد في هذا البيت إذا أنه، وقعت أن بعد إذا الفجائية فجاز في همزتها الفتح والكسر، الفتح بتأويل مصدر، والتقدير إذا العبودية شأنه أو إذا شأنه العبودية، والكسر بتقدير جملة إذا هو عبد القفا واللهازم. وإلى هنا أعتقد وصلنا في المحاضرة الماضية. قبل أن نبدأ في إعراب البيت، هل من سؤال عما سبق؟ في أي سؤال؟ إذا نبدأ في إعراب البيت، نبدأ من هنا. يبقى الواو كما قالت أختكن حرف يعرب بحسب ما قبله حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كنت فعل ماضي ناقص مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع السكون. اسم كان. كنت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. أرى فعل مضارع. أيوة بنتي قولي. فعل مضارع مبني على المرفوع بالضم المقدر. يبقى فعل مضارع وليس ماضيا. فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. اللي جنبك أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. زيدا، زيد المفعول به أول منصوب، والجملة الفعلية في محل نصب. لا خلينا قبل الجملة الفعلية، قبل الجملة الفعلية خلينا في زيدا. كما قالت أختكن مفعول به أول منصوب. وهذا كما إحنا قلنا لأنه أرى هنا رؤية اعتقادية ليست بصرية عينية، لأنه بقول كما قيل، يعني واضح أنه يؤكد على أن الرؤية ذهنية اعتقادية بقوله كما قيل، يعني هو ما رآش، لم يرى بعينيه، إنما قيل له إن زيدا كان سيدا أو هو سيد. فزيدا مفعول به أول منصوب، علامة نصبه الفتح الظاهر. الأخت اللي هناك كما. صحيح، كما. بل كاف حرف جر وتشبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك ما. حرف مصدري. السؤال لكنا ما معنى مصدري؟ السؤال لكنا كما أختكن قالت ما حرف مصدري؟ قولي. أي أنه يؤول مع ما بعده بمصدر. إذا ذكرت لما قلنا الحرف ما الذي يسبق دام حرف ظرفية مصدرية، لأنه يؤول بمصدر وظرف، لكن هنا فقط يؤول بمصدر، ولذلك أطلق عليه إيه؟ حرف مصدري مبني على السكون لا محل له الإعراب. قيل. قيل فعل ماضي مبني على الفتح مبني للمجهول. قيل فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، أصله قال. أصله إيه؟ قال. فأخلصت فاؤه للكسر فقلبت الألف إلى ياء فقلنا قيل. طبعا كما قلت أنا يمكن أن نخلص الفاء للضم فنقلب الألف إلى واو فنقول قولة، ويمكن أن يكون فيها إشمام، يعني ثلاث طرق. هنا أخلص الفاء للكسر فقلب الألف إلى ياء فقلنا إيه؟ قيل فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. أين نائب الفاعل اللي عليها الدور؟ خلاص، لا اللي هناك، الأخت اللي هناك. هو يعود على المصدر، يعود على القول، يعني كأنه قال كما قيل القول أو كما قيل الكلام، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على المصدر اللي هو إيه؟ القول، يعود على المصدر وهو القول. الكاف قلنا عنها حرف جر وتشبيه اللي عليها الدور، فماذا جرت؟ ما تكونش جرت المصائب علينا بس، هي أنا بقول الكاف حرف جر وتشبيه، ماذا جرت؟ ما مجرورها؟ المصدر المؤول. ما احنا يعني قلنا قبل قليل إنه ما مصدرية لأننا نؤولها مع ما بعدها بمصدر، إذن والمصدر المؤول من ما والفعل قيل مجرور بالكاف والتقدير كقولهم، والتقدير إيه؟ أو كقول بعضهم. طيب جملة كما قيل ما إعرابها؟ لكنا جميعا اعتراضية لا محل لها من الإعراب، ولذلك الأصل أن تكون بين شرطتين، الأصل أن تكون إيه؟ بين شرطتين، لأن الجمل ما أنا قاعد بقول الأصل مش موجود يعني بين شرط، لكن أنا لو كتبت عادي بقول إيه؟ ما إحنا بنكتبش في الشعر يعني علامات ترقيم، ولذلك لو كتبتها أنا بيدي بنقول كما قيل، بنقول كما قيل، الأصل إن نقول إيه؟ كما قيل، بين جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. كل كلمة أو جملة توضع بين شرطتين هي إيه؟ هي اعتراضية. ومعنى اعتراضية يعني يمكن أن نستغني عنها ونقول وكنت أرى زيدا سيدا، كنت أرى، لكن هو أراد كما قلت أن تكون الرؤية هنا رؤية اعتقادية ذهنية وليست رؤية عينية بصرية. لكنه لم يره، ما رأهوش، ناس قالوا له زيد سيد، اصبري، بيقولوا له زيد سيد، بيقولوا له لما رآه تفاجأ بأنه عبد. ما المفاجأة في المسألة؟ إنه كان يعتقد، لاحظ معانا بقول يعتقد مش يرى، هو لو رأى من أول سيد كان ما تفاجأش، الآن هو يعتقد أنه إيه؟ سيد، لكنه رآه عبدا، فهذه المفاجأة. قول. قيل وهو راى زيد سيد فعضد قولهم بعد ذلك. لا لا لا لا لا لا يا ريت، لا احنا فعلا هي حاله، احنا بنحكي انه هو قال له الناس ان زيدا سيد لما راه اذا انه عبد القفا واللهازي. في كثير من الاشياء يمكن هذا بيحدث في اقطار متباعده الاطراف، بيكون واحد غلبان بيبعتوه على واحد في المدينة مثلا، بيقول له روح فلان والله هذا الرجل يعني ايه واصل، فبروح بلاقيه يعني بواب العمارة مثلا، فبيتفاجأ يعني المسألة. والله واحد داني بيقول له والله انا ابي يرى الوزير كل يوم، وانا يعني يرى الوزير كل يوم يعني بيعتقد انه يا وزير زيه يعني، او نائب او وكيل الوزير، بلاقيه سواق الوزير مثلا يعني، فهي المسألة تحدث، يعتقد ان له يعني شأن ثم يتفاجأ بأنه يعني ليس له هذا الشأن. طبعا هذا ليس تحقيرا من أي مهنة ولا أي شخص، إنما هذه الواقع، بيقول حالته أنه كان سيد يعتقد يقال له أو قيل له، لكنه لما رأى تفاجأ أنه إيه؟ عبد يضرب على قفاه. قولي يا بنتي. يعني كان يحكي لنا زمان أنه أرى حسب الاسم بعد، يعني كما قلت ليست حسب الاسم بل بحسبها نفسها، بمعنى يعني الرؤية إن كانت ذهنية أو بصرية. طيب ما هو رؤية على حسب الاسم، يعني هل أنا مدرك هذا الاسم ولا لا؟ لا، مش هذا الكلام، ليس صحيحا، ليس صحيحا. يعني لو قلت أرى القمر طالعا، طب ما هي القمر بأراه ولا برأهوش؟ أراه، إذن هي رؤية بصرية. لكن أرى الأمر معقدا، الأمر أراه، هل أرى الأمر؟ إذن هي رؤية ذهن، إذن هي لا، ما هي ماشي حال، بس هذه حالة، نقولنا هذه حالة، تكلمش عن زيد، يعني هو لم يرى زيد، يعني المسألة ليست في رؤية زيد، إنما في حالة زيد. حالة زيد كانت تقال إنه سيد، حالة زيد لما راه كانت إيه؟ أنه عبد. عشان كان قلت ليست المسألة احتقار للشخص، مسألة ما لهاش علاقة بالشخص، لأنه كل شخص له احترامه، حتى لو كان يعني فقيرا معدما له احترامه. نتكلم عن حالته، لأن حالته هذا إنه وزير، وحالة الثاني إنه إيه؟ غفير. على وزن وزير غفير، هذا لا يعني لا يأخذ من حقه شيئا. بدناش المسألة يعني مفهومة. لا بس بالهدي ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة. خاشعة، يعني يرى بصرية مش قلبية. كيف نرى الأرض خاشعة؟ طيب لو سمحت، خاشعة معناها لا نبات فيها، معناها لا نبات فيها. وخاشع، وخاشع يمكن معناها انها يعني تسجد لله عز وجل. ايش يمكن تفسير موجود؟ اذا التفسير لها اكثر من وجه تفسير، وانا قرات هذه المساله مليا لان صار فيها خلاف. لكن ارى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت. طب وارى الارض خاشعه وهي تمر مر السحاب، لما يعني في ايه اخرى يعني الخشوع. الان الخشوع معناها السكون، والله الخشوع معناها المرور نقول ببطء، بحيث انه يعني كانه كان واحد انسان بيمشي بتان وصبر. والله الخشوع معناه، الخشوع معناه انه ليس فيها نبات. طب الارض فيها نبات ولا فيش فيها نبات؟ هي هذه الاسئله تدور. اذا الان احنا بناخذها على الجانب الاعتقادي وليس على الجانب البصري. الاكثر فيها الجانب الاعتقادي وليس فيها الجانب البصري، انها ان كل مخلوقات الله مستمع. أيوة، على أن كل مخلوقات الله تخشع لله عز وجل. الكيفية الآن، الكيفية هذه الكيفية مختلفة. يعني ممكن الخشوع يكون عن طريق السجود، ممكن الخشوع يكون عن طريق الإيمان، عن طريق أي شيء أخرى، لكن هذه يعني إيه اعتقادية أكثر منها بصرية. لأنه أنا برى الأرض وأنا ماشي على الأرض، هل يعني يتبادر إلى ذهني أنها خاشعة؟ يعني من رؤيتي للأرض هل يتبادر إلى ذهني إنه هذه الأرض خاشعة؟ لا، لكن أعتقد أنها خاشعة، كما أني أنا أعتقد أن كل مخلوقات الله تسبح لله. هل سمعنا التسبيح؟ هذا هذا هذا أمر إيه؟ اعتقادي، أمر ذهني وليس أمر رؤية. مع أنه بعض النحاة كما قلت والله قال قد تكون الرؤية بصرية، وأن الخشوع معنى عدم الإنبات، وضده أن ينزل الماء على الأرض فتنبت فيصير ما في شيء. طيب السؤال، طب لو أنبتت الأرض هل أصبحت غير خاشعة؟ بسأل. يعني إذن إذن مسألة خلا إذن إذن إذن نميل إلى الاعتقاد أكثر من نميل إلى الرؤية. يعني أنا دائما بقولكم دائما انتبهوا إلى ما أقول، دائما انتبهوا إلى ما أقول. نكمل سيدا. أيوة قول يا بنت. لأي فعل؟ لقيل والله لأرى. طبعا لأرى، لأنه كما قلت كما قيل جملة اعتراضية. إذا سيدا مفعول به ثاني للفعل أرى، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. جملة أرى زيدا سيدا، نعم، بل في محل نصب خبر كان، في محل نصب خبر كان. جملة أرى زيدا كما قيل سيدا في محل نصب خبر كان. إذا طبعا احنا مضطرين في هذا الشاهد ان نقول عنها انها حرف، مع ان بعض النحاة قال يجوز ان تكون ظرفا. يعني اذا الفجائية بعض النحاة اعربها حرفا وبعضهم اعربها ظرفا. لاحظوا معي، لو كانت ظرفا يعني احنا لو اعربناها في هذا البيت ظرف، اذا تكون ان بعدها مفتوحة وجوبا لاننا نؤولها بمصدر يقع في محل جر مضاف اليه للظرف. لكن ما دام احنا اعتبرنا انه ان يجوز فيها الفتح والكسر، اذا هي ايه؟ هي حرف. لان كما قلت، لكن في لو كانت في غير هذا المكان، يعني في غير هذا المكان، والله لو اعربناها ظرف جائز، لو اعربناها حرف جائز. لكن بدكم تلاحظوا حكم همزه ان بعدها يتغير يختلف. لو اعربناها حرفا جائز الوجهين، لو اعربناها ظرفا يجب ان نفتح الهمزه. إذن هي حرف، إذن هي فجائية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عليها الدور أنه يبقى أن لوحدها حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك الهاء، بل مبني على الضم، أنه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن عبد خبر أن أو إن جائز طبعا. صحيح، عبد خبر أن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره القفا منع من ظهورها التعذر. القفا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. واللهازمي على الفتح، واللهازمي حطتها بالبطء صحيح. واللهازم الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللهازمي اسم معطوف على القفا، يعني هو عبد القفا وعبد اللهازم، معطوف على القفا مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ هل من سؤال؟ إذن ننتقل إلى الحالة الثالثة من حالات جواز الوجهين، أن تقع إن خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول آخر والقائل واحد. أعيد ثاني، أن تقع إن أو أن طبعا خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول آخر والقائل واحد. انظرنا إلى السبورة، لو قلت مثلا أنا قولي إن الحمد لله رب العالمين، قولي إن أو أن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. احنا بنقول الحالة بتقول أو الموضع يقول أن تقع إن خبرا عن قول ومخبر عنها بقول آخر والقائل واحد. بلاش إن، بلاش إن الحمد، قلنا أيوة إني أحمد الله عشان يكون قول صحيح، إني أحمد الله رب العالمين إلى آخر. قلنا أن تقع إن خبرا عن مين؟ عن قول، يعني إن ومعموليها تقع خبرا عن خبر قول طبعا، لأن قول ما إعرابها؟ مبتدأ. وأين خبر المبتدأ؟ بل جملة إني أحمد الله، بل جملة أو المصدر المؤول. يعني الآن كما ترون وقعت إن خبر عن مين؟ عن قول، ومخبر عن إن بقول آخر اللي هي أحمد الله، أحمد أنا الله، أحمد أنا اللي بقول، أحمد أنا الله. إذن هي وقعت خبرا عن قول ومخبر عنها بقول آخر والقائل إيه؟ واحد. لأنه بقول قولي، مين اللي بيقول قول؟ مين من أقصد؟ أنا، إني أنا، أحمد أنا الله. إذن القائل ماله؟ إذن هي وقعت خبرا عن قول، كلمة قولي، ومخبر عنها بقول آخر والقائل إيه؟ والقائل واحد. طبعا في هذه الحالة كما قلت يجوز في همزتها الفتح ويجوز الكسر. إذا فتحنا الهمزة نؤول أن ومعموليها خبرا عن خير، المصدر المؤول من أن ومعموليها بيكون خبر إيه؟ خبر القول. وبنقدر بنقول خير القول حمد الله، خير القول أو قولي حمد الله. لو كسرنا الهمزة نقدرها بجملة، والتقدير قولي هو حمد الله، قولي هو حمد. لاحظوا معي، لما نقول قولي حمد الله الحمد نفسها صارت هي مين؟ هي خبر قولي. لكن لو قلت قولي هو صار مبتدأ، حمد الله خبر المبتدأ، وصارت الجملة كلها هو حمد الله خبر المبتدأ الأول. أعيد ثاني مرة ثانية، أقول إذا وقعت إن أو أن طبعا خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول آخر والقائل واحد، يجوز في همزتها الفتح والكسر. طبعا الفتح بتأويل مصدر والكسر بتأويل جملة. الموضع الرابع، أن تقع أن ومعموليها في موضع تعليل، كما قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. لماذا يصلي عليهم؟ لأن صلاتك سكن لهم. إذن إن وقعت في موضع تعليل فجاز في همزتها الفتح والكسر. الفتح بتأويل مصدر مجرور بلام مقدرة، بلام تعليل مقدرة، لأن صلاتك سكن لهم. والكسر باعتبار أنها جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. عيد الشاهد مرة ثانية في الآية، إن صلاتك، هذا موضع الشاهد، حيث جاز أي أو حيث وقعت إن في موضع تعليل، فجاز في همزتها الفتح والكسر. الفتح بتقدير مصدر مجرور باللام أو على تقدير لام التعليل، والتقدير لأن صلاتك سكن لهم، والكسر باعتبارها جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. الشاهد إن صلاتك حيث وضعت في موضع تعليل مجاز، فجاز فيها الفتح والكسر، أي كسر باعتبار أنها جملة تفسيرية، والفتح بتقدير مصدر مجرور باللام، والتقدير لأن صلاتك سكن لهم. والتقدير لأن صلاتك إيه؟ سكن لهم. نعرب الآية وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وين وصل دور في الإعراب؟ قولي يا بنتي. صلى يصلي، إذن هو فعل معتل الآخر، إذن لما يصاغ الأمر منه بيكون مبني على حذف حرف العلة، ولاحظوا معاي في شد وتحت الشد كسرة. إذا صل فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اللي عليها الدور، أين الفاعل؟ بل وجوبا تقديره أنت، ضمير والفاعل لصلي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. خلصت هناك؟ نبدأ من هناك. عليهم مبني على السكون، لا صحيح على السكون. ماشي، لو بدك تعربي هم فعلا مبني على الضم، بس نعربها مع بعض أفضل. هم كلها ضمير متصل مبني على السكون في محل جار بعلى، والجار والمجرور متعلق بالفعل صلي. إن اللي عليها الدور صحيح، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صلاتك فتحي جار مضاف إليه، صلاتك صلاة اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. سكن خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. لهم لا محلها من الإعراب، وهم على السكون في محل جار باللام، والجار والمجرور متعلق بسكن. والله لفظ الجلالة، وابتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر. إذن والله الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محله الإعراب، أو استئناف طبعا ممكن يكون حرف استئناف. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة. سميع خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. عليم لا خبر ثاني، قلنا صفة صفة يعني خبر ثاني، خبر ثاني للفظ الجلالة لله عز وجل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذه الآية في الشاهد أو في الإعراب؟ إذا ننتقل إلى الموضع الخامس من مواضع جواز الوجهين، أن تقع إن أو أن بعد أما. والمثال الموجود عندكم أما إنك فاضل أو أما أنك، قل أما إنك فاضل أو أما أنك فاضل، يعني بفتح الهمزة وبكسرها. لماذا؟ قالوا إذا فتحت الهمزة أسف إذا كسرت الهمزة فإن أما حرف استفتاح بمعنى ألا، يعني ألا إنك فاضل فبنكسر الهمزة، وإذا فتحت الهمزة فإن أما بمعنى إيه؟ أحقا، كأن التقدير أحقا فضلك. إذن أولناها بمصدر، يعني لما جاءت أما بمعنى أحقا جاز تأويل أن ومعموليها بمصدر ففتحنا الهمزة. أعيد تاني، إذا وقعت إن أو أن بعد أما يجوز فتح الهمزة فيها ويجوز كسرها. إذا كسرنا الهمزة كأننا اعتبرنا أن أما حرف استفتاح بمعنى ألا، وإذا فتحنا الهمزة فكأن أما بمعنى فنؤول ما بعدها بمصدر. أحقا فضلك، كانوا بيسأل يعني. الموضع السادس إذا وقعت جوابا للقسم وليس في خبرها اللام، هذا إذ أنتم ذكرين في وجوب الكسر إذا وقعت في أول جملة جواب القسم وفي خبرها اللام، والله إنك لمجتهدة يجب كسر، لكن والله إنك مجتهدة يجوز أن أقول والله أنك. إذا رفعنا اللام المزحلقة يجوز الوجه، لكن إذا جاءت اللام المزحلقة في خبر إنه يجب أن نكسر الهمزة، أو كما قال الشاعر: أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. هذا يعني الشاهد بيقول أن أحد الرجال قد عاد إلى بيته فوجد زوجته قد وضعت غلاما فأنكره، يعني هو كان مسافر، فلما عاد من سفره وجد أن زوجته وضعت غلاما فقال هذا يعني ليس لي، وأعطى لها عدة خيارات لكي يعني تنحل هذه المشكلة: أو تقعدي مني مقعد القصيد القاذورة المقلي، بقولها أحد خيار، الخيار الأول: أو تقعدي مني مقعد القصي يعني البعيد ذي القاذورة المقلي، المطلي آسف مش المقلي، المطلي يعني كالجمل المصاب بالجرب الذي يطلى بالقار، العرب قديما وما زالوا إذا أصيب الجمل بالجرب يطلى بإيه اللي هو إيه اللي هي من نعم مشتقات البترول اللي هي الزفت، يطلى بالقار ويترك بعيدا عن الناس لأنه الجرب معدي مرض معدي، فيطلى بالقار ويبعد عن الناس، فبقولها: أو تقعدي مني مقعد القصي، يعني بمعنى أصح يعني تروح على بيت أهلك تأخذها الطفل، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. الخيار الثاني: أن تحلفي قسما بربك العلي أني أبوه. باسد طبعا هذا مش سامع. أيوة فعلا هو هذا الملمح من وراء ذلك. طبعا نحن نتحدث عن إثبات بنوة، وإثبات البنوة اليوم بيقعد ممكن في المحاكم سنوات طويلة لكي يثبت أنه ابنه. طبعا نفي البنوة سهل، نفي البنوة سهل، لكن المشكلة الإثبات صعب. في بعض القضايا تقعد 10 سنوات لما تثبت أو تثبت. طبعا المرأة يعني هي الأكثر يعني تضررا للمرأة أن تثبت أنه ابن فلان، لكن هو لاحظ معي قالها الحل سهل، تحلف يمين، لأنه يعرف أنها لو كانت كاذبة لن تحلف اليمين. هذا ليست ملاعنة، لا هذا ليست هذه لي يعني هذا يعني شديدها، لكن الملاعنة للزنا يعني الملاعنة مش للولد يعني، إنما هو دي حل بسيط: تقسمي بالله أنه ابني وأنا بسدد. كما قلت هذا يدل على عظمة اليمين، ويدل أيضا على أن العربي لا يحلف كاذبا، العربي الحقيقي مش العربي المزيف اللي زينا اليوم، لو قلنا له احلف بيحلف 30 يمين وبقول بهم صدق الله العظيم استغفر الله العظيم خلاص انتهينا، ولا يعرف أن اليمين الغموس تودي بصاحبها في النار بل تغمسه في النار، الكذب المتعمد يعني. والله وأنا يعني وجدت كثير من الناس يستسهل مسألة حلف اليمين، حتى لو قلت له احلف بيقول لك يعني أنا بحلف باليمين أسهل مني أحلف بأبي مثلا، يعني لو بده يعني تقول له عشان ما يكذبش يقول له احلف أبوك برضاش وهو كاذب، لو تقول له احلف بالله بيحلف ما فيش مشكلة يعني، استغفر الله العظيم يعني. فواضح إنه يعني المسألة مسألة عظيمة، مسألة بنوة، واحد بيقول لها أنت زانية وهذا ليس ابني، طب ايش نسوي ايش نحل هالمسألة؟ مش هنروح المحاكم ولا نفحص الدي ان اي ولا شيء من هذا القبيل، تحلف يمين كما قلت، لان راح تسالونيش حلفت ولا ما حلفتش لان انا ما عارفش الله احنا انا عارف على فكره الطلاب ما بيسالوش حلفت ولا ما حلفتش، الطالبات تحلف بيسالوا حلفت والله انا ما عارف نعم بدكم ترجعوا للقصة لأنه البيت لرؤبة من العجاج يعني واضح أنه هذا شاعر مشهور. طبعا هو ينسب له ويقول لأعرابي قدم من سفر، يعني ممكن يكون مجهول وما نقدرش نعرف إلى يوم القيامة. يوم القيامة بنعرف، بنضل السؤال هذا في أذهاننا ونقول سألت يا الله ولا ما سألتش، أقصد حلفت ولا ما حلفتش، ما أنا هنعرف لما يحطوها في النار أو لا يضعها في النار. يعني لو حلفت كاذبة على النار ما حلفتش، أو حلفت صادقة خلاص انتهت القصة، ما حلفتش معناها عندها الآن بتلاقوها. طبعا نحسن الظن طبعا، وأنا كما قلت يعني هو ما قال هذا الكلام إلا أنه متأكد أنها لن تحلف كاذبة. بدكم تقارنوا هذا في مسألة أهل المدينة وأهل مكة. يمكن هذا الكلام أثاره المرحوم الله يرحمه الدكتور إبراهيم المقادنة في إحدى الندوات الإعجاز في القرآن الكريم، وكان السؤال كالتالي إنه لماذا كان هناك منافقون في المدينة وما كانش هناك منافقين في مكة؟ لأنه أهل مكة عرب أقحاح، في المدينة لا، في المدينة إن يعني اختلط العرب بغيره، في يهود وفي كذا في عجم، فالعرب العربي الحقيقي أيوة يعني ما إحنا طبعا نتكلمش عن الكافر وعن المسلم، نتكلم عن العرب بين قوسين. العرب الحقيقي لا يقول كلاما ويخلفه، بتكلمش على العرب اليوم، بتكلم على العرب القدماء عشان ما تقول ما هي اليوم بيقولوا كلام لا، تكلم عن العرب الحقيقي، العربي اللي كان في شبه الجزيرة العربية بالتحديد في مكة. ما كانش منافقين لأنهم لو قالوا لا إله إلا الله يجب أن يعملوا بها، هو يعني مرتب أمور إنه إذا قال كلمة يجب أن يعمل بها، ولذلك ما كانش في منافقين في مكة. لكن في المدينة كان فيه، لأنه كانوا بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعملون بغيرها، يعني يظهرون غير ما يبطنون. وشوف لاحظ معي، هو عارف أنها مش هتحلف يمين إذا كانت كاذبة، وأنا ستحلف اليمين إن كانت صادقة، لأنه هذه هي سمة وصفة من صفات العربي الحقيقي. أما العربي غير الحقيقي هذا إحنا ليس لنا علاقة به. موضع الشاهد في هذا البيت أني، حيث وقعت أن في جواب القسم وليس في خبرها اللام، يعني ليس في خبرها اللام المزحلقة، فجاز في همزتها الفتح والكسر. الفتح باعتبارها مصدر، والتقدير أو تحليفي على كوني أبا لهذا الصبي عيتان، والفتح باعتبارها مصدر، والتقدير أو تحليفي على كوني أبا لهذا الصبي، والكسر باعتبارها جملة لا محل لها من الإعراب لجملة جواب القسم. عيتان الشاهد، موضع الشاهد أني، حيث وقعت أن في جواب القسم أو في أول جملة جواب القسم وليس في خبرها اللام، فجاز في همزتها الفتح والكسر. الفتح باعتبارها مصدر، والتقدير أو تحلفي على كوني أبا لهذا الصبي، والكسر باعتبارها جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. طيب نسمع الأخت اللي هناك، قولي يا بنت أيول في الآخر. الشاهد أني وقعت أهل الجواب القسم وليس في خبرها لا مزحلقة جهد فتحها وكسرها، الحد باعتبارها مصدر، والتقدير أو تحليفي على كوني أبا لهذا الصبي، الكسر باعتبارها جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. واضح هذا الكلام؟ نعرف بيت الشعر وين وصل دور في الإعراب، أو تحليفي إبدائي اللي وصل عندها الدور في الإعراب تعرب. أو طبعا هذا الحرف من نواصب المضارع بأن مضمر بعده بمعنى إلا، لأنه أنتوا لما درستوا أو خليكم معي درستوا أو تكون بمعنى إلى أو إلا، في هذه الحالة بتكون الفعل المضارع الواقعي بعدها منصوب بأن مضمرة، فأو هنا بمعنى إلا، لأنه قلت هو خير خيارين، تقعدي أن تقعدي مني أو تحلفي، إذن أو هنا بمعنى إلا أن تحلفي. فأو حرف عطف معنى إلا مبني على السكون لا محل له الإعراب. تحلفي صحيح، لأنه أصل فعل تحلفين، أصل فعل إيه؟ تحلفين، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. على الدور أين الفاعل؟ وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بربك ربي، لا مش لفظ جلالة، ربي هذا ليس له، ليس لفظ الله لفظ، لكن رب هذا أنا رب المحاضر، يعني أنا رئيس، رب البيت ورب الأسرة ورب المنزل ورب العمل، فرب هذا ملهاش قدسية يعني، لكن رب العالمين هذا هنا القدسية تأتي من أيوة من الإضافة، عشان هيك لما قلنا الحمد لله رب العالمين، رب لا واحدة ملهاش يعني كلمة عادية، إنما لما أضيفت إلى العالمين رب العالمين هو الله عز وجل. صحيح، بربك الباء حرف جر كما قالت أختكن مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وربي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر بربك في محل جر مضاف إليه. العلي وعلامة جره الكسرة. أني لا محل له الإعراب. أني أن حرف توكيد ونصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الإعراب للجميع، الياء من تعرب الياء للجميع. نعم، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن. أبو قولي. صحيح، أبو خبر أن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ذيالك قولي. دية، أيوة، اسم إشارة مبني على السكون في محل جار مضاف إليه. صحيح، اسم إشارة مبني على السكون في محل جار مضاف إليه. والكاف للخطاب. اللام للبعد حرف مبني لا محل له من الإعراب. والكاف للخطاب حرف مبني أيضا لا محل له من حرف مبني لا محل له من الإعراب، حرف خطاب يعني. اللام للبعد والكاف حرف خطاب. ولاحظوا معي هذا ال هذا نقول الإبداع في وضع ذيالك بدل هذا، لأنه لاحظ معي بيقول أني أبو ذيالك الصبي، لاحظ، مع إنه عنده هو بعد معنوي وليس بعدا مكانيا، لأنه هو يعني أنتم بتصوروا هو بيت وقاعدين هو وزوجته يعني والبلد عندهم، فالمفترض يقول أني أبو هذا الصبي، قال أني أبو ذيالك الصبي، لأنه هو بيشعر إنه في بعد، لكن هذا البعد كما قلت بعد معنوي وليس بعدا مكانيا. الصبي. طيب نسمع الأخت اللي هنا. بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. هل هذا واضح؟ أسألنا هل هذا واضح؟ إذن بهذا بننتهي من الحديث عن مواضع جواز الوجهين. خليكم معي، مواضع إيه؟ جواز الوجهين. وبه نختم الحديث عن حالات همزة إن، سواء كان في وجوب كسرها أو في وجوب فتحها. هل من سؤال أو طبعا أو جواز الوجهين الموضوع الأخير، هل من سؤال عما سبق؟ طيب أنا يعني إحنا الموضوع القادم اللي هو لام الابتداء واللام المزحلقة، وسأتركه للمحاضرة القادمة. إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.